وكذلك الحديث الآخر في امرأة كانت تأمر ابنها بطلاق زوجته، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صلة الرحم أو بر الوالدين سبب لدخول الجنة، وهو إشارة إلى أنه إذا بر والدته بطلاق زوجته كان ذلك سببا لدخوله الجنة. ولكن ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته، فإن رجلا سأل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه رحمه الله قال إن أبي يقول طلق امرأته وأنا أحبها، قال لا تطلقها، قال أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته لما أمره عمر؟ فقال له الإمام أحمد وهل أبوك عمر؟ لأن عمر نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبد الله بطلاق النسل إلا لسبب شرعي، قد يكون ابن عمر لم يعلم، لأنه من المستحيل أن عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي، هذا بعيد. وعلى هذا فإذا أمر أبوه أو أمه بأن تطلق امرأته وأنت تحبها ولم تجد عليها مأخذا شرعيا فلا تطلقها، لأن هذه من الحاجات الخاصة التي لا يتدخل أحد فيها بين الإنسان وبين زوجته، والله أعلم.